أنا النبي ولا أنا النجم لو جرى علي هواك ومش أنا النجم وأولى عزم خطر ولا لي حق معاك لا مش أنا النبي ولا أنا النجم لو جرى علي هواك أنا الذي وأولى عزم خطر ولا لي حق معاك أنت هاجر وأنت اللي ظالم وفاكرني حصلك أنا أنت هاجر وفي اللي فيك اسمك وجسمي وعياك يا قلبي انتمن على قلبي خان الأمل وكفى يا قلبي انتمن على قلبي خان الأمل وعايزني أرجع تاني لك هرجع لك تاني لك لا لا لا انا لما صار الهوى بينا فاكر احنا اولادين ممكن راح سهل وانا ده امل الحزن اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما صار الهوى بينا فاكر احنا اولادين راح سأل ولده آمن الحب اللي اتفقنا عليه اسمع لنا عهدك وكون عيش ودك والعمر ده حواليك لكن اللي بيحبك ملوش تمنى عندك ودليل خاطر أنا راح زماني هدر ولا كانت عندك خبر أنا راح زماني هدر ولا كانت عندك خبر وعايزني أرجع تاني لك أرجع عندك تاني لك لا لا لا, لا. علشان هيتك وين هيتي كان يجرى ايه لو كان اطول انا مش بعد فتني وقتي انا جد اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك وين هيتي كان يجرى ايه لو كان اطول غيروه علموه تنسى وشيبك جاتوا ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى وشيبك جاتوا ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى وشيبك ارجع لك تاني لك